من سورة النبأ إلى سورة العلق. وقل لابثين القصر فاش وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلا وفي رفع با رب السماوات خفضه ذلول وفي الرحمن ناميه كملا وناخرة بالمد صحبتهم وفي تزكى تصدى الثاني حرمي نثقلا فتنفعه في رفعه نصب عاصم وإنا صببنا فتحه ثبته تلا وخفف حق سجرت ثقل نشرت شريعة حق سعرت عن أولي ملا وضاب ضنين حق راو وخف في فعد لك الكوفي وحقك يوم لا وفي فاكه نقصر علو وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا يصلى ثقيلا ضم عم رضا دنا وبات اركبا نضم محيا عم نهلا ومحفوظ نخفض رفعه خص وهو في المجيد شفا والخف قدر رتلا وبل يؤثرون حز وتصلى يضم حز صفا تسمع التذكير حق وذو جلا وضم أولو حق ولاغية لهم مسيطر نشم ضاع والخلف قللا وبالسين لذ والوتر بالكسر شائع فقدر يروي اليحصبي مثقلا وأربع غيب بعد بل لا حصولها يحضون فتح الضم بالمد ثملا يعذب فافتحه ويوثق راويا ويا آنف ربي وفكر فعن ولا وبعد اخفضا واكسر ومد منونا مع الرفع إطعام الندى عم فانهلا ومؤصدة فهمز معا عن فتى حما ولا عم في والشمس بالفاء وانجلا.